بلا أعمدة لها عصماء والأرض أرساها وما فوق الثرى كي لا تميل بأهلها البطحاء نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء ليظهر الإبداع في تكوينه ويقر في الأرحام كيف يشاء يا رب ارحم جمعنا أنت القوي وكلنا ضعفاء يا رب ارحم شبيبنا فكلنا نتضرع إليك يا الله اللهم ارحمه بالقرآن وشفى فيه القرآن أيها الإخوة المؤمنون والآن ومشاركة لأبناء سيدنا الشيخ شبيب هيا بنا لنعود لساحة القرآن الكريم لنستمع لنجم فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصر العلم الإذاعي الكبير نستمع لنجمه الكريم القارئ الشيخ حسين عبد العاطي ناصف يتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات Yeah. صدق الله.